فإنه بذلك يحصل له الخشوع في الصلاة ويجلب له خلق الخشوع في الصلاة وفي غير الصلاة. وإذا وجد مثل ذلك فإن الصلاة عند ذلك تكون من أعظم ما يتلذذ به المؤمن في هذه الدنيا. وعلى هذا كان قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. فالصلاة راحة المؤمن لما يجد المؤمن فيها من حلاوة الخشوع والخلوة بربه سبحانه وتعالى والتعبد والإخبات والإنابة إليه جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى عددا من الآثار، وهذه الآثار تضمنت هذا المعنى ومعاني أخرى. أولها أثر عثمان رضي الله عنه وفي حديثه المرفوع الذي رواه الإمام مسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. ومعنى أن من شروط تكفير الصلاة للذنوب والخطايا أن تكون فيها هذه الصفات: يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. ومعناه يحسن ثلاثة أشياء: يحسن شروط الصلاة ومنها الطهارة، ويحسن أداء الصلاة ومنها الركوع بأن تصلي صلاة توافق السنة، ولا يكفي ذلك حتى تحسن ثالثا الخشوع فيها. فالظاهر أنك صليت صلاة صحيحة، قرأت الفاتحة وقرأت سورة وركعت وقمت وسجدت وتشهدت، لكنك لم تخشع في صلاتك. فإذا لم تخشع في صلاتك لم تكن هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب والخطايا. هذا فيما يتعلق بالصلاة. وفيما يتعلق بالذنوب ألا تأتي كبيرة، فإن أتيت كبيرة كان ذلك مانعا من أن تكون هذه الصلاة كفارة للذنوب والخطايا إلا أن تتوب من هذه الكبيرة. وهذا المعنى جاء في حديث أبي هريرة المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فقوله إذا اجتنبت الكبائر مفسر بهذا ما لم يأتي كبيرة، لأنه لو أتى كبيرة لم يكفر له عن ذنوبه وخطاياه. وقوله وذلك الدهر كله يعني حياته كله، ما دام كذلك فذنوبه تكفر من الصلاة إلى الصلاة. فإذا صليت الظهر كفر الله لك ما بين الظهر إلى الفجر، وإذا صليت العصر كفر الله لك ما في العصر إلى الظهر، وهكذا ما دمت أحسنت الوضوء والصلاة وكذلك الخشوع واجتنبت الكبائر. ثم أورد حديث عثمان الآخر في الصحيحين: وفيه من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا جاء بعد وضوء عثمان رضي الله عنه بمثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: توضأ نحو وضوئي هذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم صلى ثم قال: من توضى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق، فقد تناول الشروط الثلاثة. فقوله من توضى نحو وضوئي هذا، هذا إحسان الوضوء. وقوله ثم صلى ركعتين، هذا إحسان الصلاة. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، هذا الخشوع في الصلاة. ومعناه أن من صفات الخاشعين أنهم لا يحدثون أنفسهم في الصلاة، لا يحدثون أنفسهم في الصلاة. فإذا حدث الإنسان نفسه بالصلاة لم تكن صلاته صلاة الخاشعين، ولم ينل بذلك هذا الفضل العظيم أن تكون الصلاة مكفرة لما سبق من الذنوب والخطايا. فشرط أن تكفر الصلاة ما سبق من الذنوب أن تكون فيها هذه الشروط الأربعة: ثلاثة تتعلق بالصلاة، وواحدة تتعلق بذنوب الإنسان. الثلاثة التي في الصلاة: إحسان الوضوء، وقلنا يستلزم سائر الشروط، وإحسان الصلاة ويستلزم أداءها على السنة، والثالث الخشوع. وأما الرابع هو اجتناب الكبائر، فإذا فعل ذلك تحقق قوله عليه الصلاة والسلام: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد أثر ابن الزبير وأنه كان إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، يعني ليس له حركة، ومعناه أنه كان يطيل القيام ولا يتحرك في صلاته، لأن الصلاة كما قلنا هو سكون الظاهر والباطن. فإذا كان الباطن لا ينشغل بحديث النفس فمن باب أولى الجوارح لا تنشغل بما ينبغي أن تنشغل به من الصلاة، فلا حركة ولا كذلك شيء ينافي الخشوع في الصلاة. قال: وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذع حائط. تعرفون الحرم مليء بالطيور، سواء الحمام أو الطيور الأخرى، فإذا كان كذلك ولا شك كلما قلت الحركة سكنت الطير، فإذا كان كذلك ربما صحيح تنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذع حائط. وقوله: وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل، معنى أن الحجر سقط بجانبه فأخذ بعض ثوبه وهو ساجد، فلم يشغله ذلك عن أن يقطع صلاته. وهل هذا معناه أن هذا واجب وأفضل؟ الجواب لا، فالناس يتفاوتون في الخشوع، لكن ليس معناه أن هذا واجب أو أنه مستحب، أي أن الإنسان لا ينشغل بما حوله ولو أدى إلى تهلكة نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 من الدواب في الحل وفي الحرم، ويقتلهن المصلي حتى وهو يصلي، خصوصا العقرب والحية وما كان بمعناها مما قد يؤذي المصلي. فإن مثل هذا يدل على جواز الحركة في الصلاة لدفع المضر عن النفس، فلا بأس بالحركة في الصلاة. وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو إمام الخاشعين عليه الصلاة والسلام، تحرك لمصلحة الصلاة، وهكذا كذلك لمصلحة بعض من معه من المصلين. فثبت في قصة الكسوف أنه تقدم وتأخر في الصلاة حين رأى ما رأى في جدار الحائط، وهكذا كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تحرك ففتح لعائشة الباب وهو يصلي، وقد طرقت عليه الباب وكان الباب خلفه فتأخر ففتح لها الباب وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، فربما تكون عائشة معترضة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وجاء كذلك في حديث بعض نسائه أخريات أنه ربما سجد فغمزهن بأرجلهن لترفع زوجته رجلها فيسجد على الأرض، لأن البيت كان ضيقا. وهكذا ثبت أنه قرص ابن عباس بأذنه حين نعس في صلاة الليل، وهذه كلها حركة في الصلاة لا تنافي الخشوع ما دامت كان المقصد منها هو مصلحة الصلاة سواء له أو لغيره، فلا ينافي الخشوع فعل مثل ذلك. فإن قيل فعلى ماذا يحمل فعل هؤلاء؟ يقال هؤلاء غلب عليهم الخشوع فكان الأمر كما حكي عنهم. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى قريب من هذا، وهو فيما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن وغيره، وحال من جاء بعده من السلف أو من التابعين أو تبع التابعين في مسألة البكاء والتأثر بالقرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ لكن لم يكن حاله كله أنه يبكي في القرآن على وجه الاستمرار، وإنما تمر به أحوال فيكون كذلك، وتمر به أحوال أخرى فيقرأ ولا يكون كذلك. فأراد أن يفعل ابن القيم رحمه الله مقارنة في هذا الموضع، وأن يبين أن كمال الاعتدال هو بموافقة السنة، فإن في ذلك إعطاء كل ذي حق حقه، الحق الشرعي وحق النفس وحق الخلق وقبل ذلك كله حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك ها هنا، فإن الشرع أمر بالاعتدال في الأمور كلها، ومن ذلك الأخذ بهذه الرخص إذا وجدت هذه الرخص. وثم ذكر أثر ميمون بن مهران فيما يرويه عن مسلم بن يسار أنه لم يكن يلتفت في صلاته قط، وأنه انهدمت ناحية في المسجد إلى آخر ما ذكر. وهذا فيه معنى قريب مما روي من أثر ابن الزبير، وليس معناه أن فعل مثل ذلك ممدوح وأنه محل اقتداء، ولكن هذا يدل على زيادة مبالغة في الخشوع كان عليها عدد من الأئمة والسلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، وإلا فالأكمل هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا وقع هدم هل يخرج المصلي من صلاته أو لا يخرج؟ الشرع يرخص له بل يأمره أن يخرج من الصلاة حتى لا يضر بنفسه. وهكذا كذلك ما روي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما فيما ذكر مما يصيبه من اصفرار اللون عند الوضوء، فهذا قد يبتلى به بعض الناس، وهذا من زيادة خشوعهم وزيادة تأثرهم وإثباتهم لربهم، لكن لا يعني أن ذلك يمتدح. فرق بين أن يصاب الإنسان بشيء من غير تعمد له، وبين أن يكون الإنسان يضبط نفسه على السنة ما دام يستطيع ذلك. فمثلا كان أبو بكر رضي الله عنه رقيق العين والقلب، فسريعا ما تدمع عينه إذا قرأ القرآن، وهل معنى ذلك أن أبا بكر خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لكن هذا شيء لا يملكه، شيء لا يملكه، تدمع عينه ويرق قلبه عند قراءة القرآن، فكان رجلا بكاء رضي الله عنه أرضاه. وهذا الذي وقع لأبي بكر مثله وقع لابن الزبير، وقع لمسلم بن يسار وعلي بن الحسين، والأكمل لمن استطاع أن يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.